وأعداء الإنسان ثلاثة: نفسه الأمارة بالسوء، وشيطان الجن، وشيطان الإنس، وهم أعداء الإنسان. وأشدهم خطرا عليه هو شيطان الجن، وهو إبليس وذريته، وهو إبليس وذريته، وهو ألدهم وأشدهم خطرا عليه. وقوله هنا في بيان العداوة إنه لكم عدو مبين، الشيطان يأتي للإنسان بصورة الناصح، بصورة الناصح المشفق، لا يأتي الإنسان بعداوته الصريح، فلا يعلن العداوة ثم يقوم بإظهار تلك العداوة ثم يدعوه إليها، وإنما يدعوه بصورة الناصح المشفق كما بدأ بآدم عليه السلام. ولكن المراد بالبيان هنا، المراد بذلك ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. يقول الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. في قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون، هنا يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا عن النفقة، وهذه الآية نزلت قبل فرض الزكاة، قبل فرض الزكاة، ولهذا سألوا عن مصارفها، وهذا فيه دليل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على معرفة وجوه الخير ومعرفة الفاضل من المفضول وشدة تحريهم في ذلك. كذلك أيضا فيه حرصهم على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وبذل المال. وقد جاء عن غير واحد من المفسرين أن هذه الآية إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرض الزكاة، جاء ذلك عن السدي، وجاء ذلك عن الضحاك، وكذلك أيضا عن مجاهد ابن جبر وغيرهم من السلف. والمراد بالنفقة هنا وما يخرجه الإنسان من ماله، سواء كان ذلك من النقدين أو كان ذلك من عتق الرقاب، أو كان ذلك أيضا من بهيمة الأنعام، أو كان ذلك أيضا من الألبسة والكسوة والإطعام وغير هذا. قال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. أمر الله عز وجل هنا أن يبين أن الإنفاق إنما هو من الخير، وهنا وصف المال بالخير، وقد تقدم معنا هذا في قول الله عز وجل إن ترك خيرا، أن المراد بذلك المال، ما أنفقتم من مال. وإنما سماه خيرا يعني أن الله عز وجل رزق العبد إياه. ويحتمل أن المراد بذلك أيضا هو أنه ينبغي للإنسان أن لا ينفق إلا من مال طيب، فالمال المحرم لا يسمى خيرا. وهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كما في مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني أنه يجب على الإنسان أن ينفق من المال الطيب، وأما المال المحرم فإن كسبه محرم والنفقة منه هوى. وذلك لأنه ما أريد به وجه الله، لأن أصل الكسب محرم. قال: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذكر هنا شيئا من الأصناف، من أصناف ما ينفق عليهم، وما ذكر في سبيل الله، وكذلك أيضا ما ذكر الغارمين والمؤلفة قلوبهم. وذلك أن هذا الأمر إنما يتوجه إلى ولي أمر المسلمين، وهذا من جهة الأصل، من جهة مصارف الزكاة، أن ولي الأمر من جهة صرفها لها يدفعها إلى في سبيل الله، ويدفعها للمؤلفة قلوبهم. وأما لما جاء السؤال منهم احتاجوا إلى الإنفاق إلى من حولهم، لأن الأمر في غير ذلك غالبا لا يعنيهم، غالبا لا يعنيهم، وإنما ينفق إلى رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. إذن فسؤالهم هنا فيما يدفعونه هم للناس مباشرة يدا بيد، لا أن يدفعوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان السؤال على هذا لأعطوه النبي، والنبي يتكفل بمصارفه، فهم أرادوا أن يعرفوا مصارف الزكاة ومصارف النفقة من تلقاء أنفسهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وجوه الإنفاق، وهي أن ينفقوا على الأقربين. وهنا خص الوالدين بالذكر ثم ذكر الأقربين، مع أن الوالدين هم أقرب الأقربين، وذلك لفضلهم على الإنسان ومنزلتهم وتقدمهم على غيرهم، وأنهم أولى ما ينفق الإنسان عليه. وبهذه الآية أخذ بعض العلماء أن الإنفاق على الوالدين أعظم من الإنفاق على الأبناء والزوجة، أعظم من الإنفاق على الأبناء والزوجة وأوجب، وذلك أن حق الوالدين أعظم، حق الوالدين أعظم من حق الأبناء على الأب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر ببرهم أعظم وأكثر من أمر الولي ببر أبنائه بعد بلوغهم. فالنص في ذلك على حد سواء، أن الله عز وجل حينما أمر ولي الأمر بأن ينفق على الذرية جاءت النصوص قبل بلوغهم، وأما في حال كبرهم فإن النصوص في ذلك متوجهة إلى الأبناء ببر آبائهم. وهنا مسألة، وهي مسألة الزكاة وإنفاقها على الأقربين. نقول الأصل في دين الله سبحانه وتعالى أن الصدقة على الأقربين أعظم من الصدقة على الأبعدين، وذلك أنها صدقة وصلة. ولهذا أبو طلحة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أطيب مالي حب مالي إلي بيرحاء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في الأقربين، وغير ذلك من النصوص. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الرجل بكفالة أهله، وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، وغير ذلك من النصوص التي تدل على التشديد. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقال غير واحد من العلماء أن المراد بالإنفاق هو الإنفاق على الذرية، لأنه يستحيل على الإنسان أن ينفق كل يوم إلا على ذريته. وأما الصدقات الأخرى فهي عارضة، فيكون ذلك احتسابا من الإنسان يستعبر النية باللقمة الذي يضعها في فم ابنه أو بنته أو زوجه أو أمه، فيكون المراد بذلك هو الإنفاق على الأقربين. وهي من النفقة، وإن كانت واجبة على الإنسان أن ينفق على أبنائه وبناته، إلا أن الاحتساب في ذلك متأكد، وكأن الحديث في حديث أبي هريرة ما من يوم يصبح فيه العباد إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يستحضر نية الإنفاق. وأما بالنسبة لدفع الزكاة للأصول والفروع، نقول إن دفع الزكاة أو إن أخذ الزكاة على حالين: آخذ لها لحاجته بنفسه، وذلك كحال الفقير والمسكين، إنما يأخذ ليأكل ويأخذ ليشرب لحاجته في نفسه. فنقول إن الوالدين إذا كانوا بهذه الحالة لا يجوز للابن أن يدفع الزكاة لهما، بل يجب عليه أن ينفق عليهما من ماله. وهذه المسألة قد حكي فيها الإجماع، حكى الإجماع في ذلك ابن المنذر وكذلك ابن قدامة وغيرهم من العلماء، أن الإنسان إذا كانت حاجة الوالدين لأنفسهما فإن الزكاة لا تدفع لهما، تستثنى حالة أن الإنسان إذا كان ليس بقادر على النفقة وعليه زكاة واجبة إما في ذمته أو نحو ذلك وليس هو من أهل القدرة على الإنفاق، هل يعطيهما من الزكاة أم لا؟ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ذهب المالكية وكذلك الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ورجحها ابن تيمية على أنه يجوز له أن يدفع الزكاة، بل نقول إنه يجب عليه أن يدفع الزكاة لهما إذا كان لا يجد غير الزكاة، ولو كان ذلك لحاجتهما، وذهب جماعة من الفقهاء وهو المشهور في المذهب إلى المنع بجميع الأحوال، وإنما قال من قال بالجواز في مثل هذه الحال، قالوا لأن المانع من دفع الزكاة هو القدرة على الإنفاق، والقدرة على الإنفاق منه ممتنعة، فلا يجوز أن تحبس إعطاء المال لوالدي وحقهما عليه، والمانع معدوم، المانع من ذلك معدوم، وسبب المنع هو وجود النفقة وأن لا يكون الإنسان شحيحا، فلما عدم المال جاز له أن يدفع الزكاة لوالديه. الحالة الثانية ونوع الثاني من يأخذ الزكاة أن يأخذ الزكاة لغير حاجته، وذلك كالذي يجاهد في سبيل الله أو الغارم أو المملوك يريد أن يعتق نفسه أو نحو ذلك، فنقول إن المال إذا كان لا يأخذه الإنسان لحاجته أكلا ولباسا ونحو ذلك وإنما لحفظ غيره كالأب الذي يريد من ابنه أن يقضي عنه دينا أو أن يعطيه مالا ليجاهد أو أن يتحمل حمالا للإصلاح ذات البين، فهل للابن أن يدفع الزكاة لأبيه بمثل هذه الحال؟ نقول هذه من مسائل الخلاف، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وهما روايتان أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ورجح ابن تيمية على أنه يجوز دفع الزكاة للوالدين إذا كان ذلك في غير حاجتهما بالإطلاق، وإذا كان في حاجتهما أيضا إذا كان لا يستطيع الإنفاق. وأما بالنسبة للزكاة للابن فنقول إن حكم زكاة الأب على ابنه كحكم زكاة الابن على أبيه، وهي على هذا التقسيم. وأما بالنسبة لدفع الزكاة على الإخوة، على الزكاة للإخوة والأخوات، فهذه المسألة أيضا من مسائل الخلاف. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من قال بجواز دفع الزكاة لهم، ومنهم من قال أن الزكاة لا تدفع لهم بل يجب عليه أن ينفق عليهم، ومنهم من فرق في حال إرثهم ألا يكون لهم أبناء وليس له أبناء، حينئذ يرثون إذا كانوا من أهل الإرث فإنهم حينئذ أقرب إليه من غيره، وإذا كانوا محرومين من الميراث فإن الإنسان ينفق عليهم ولو من زكاة ماله. والأظهر والله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله على إخوته، بكل حال، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، ولو أنفق عليهم وهو مقتدر ولم يدفع الزكاة إليهم فهو أفضل. ومن كان أبعد من الإخوة فإنه أجوز من باب أولى، ويأخذ الآباء وإن علوا حكما واحدا، ويأخذ الأبناء وإن نزلوا حكما واحدا، فأبناء الأبناء كحكم الأبناء، وكذلك الجد كحكم الأب. ومن كان خارجا عنهم من الأقربين أو من الأرحام ونحوهم فإن الزكاة تدفع إليهم، كزوجة الجد إذا لم تكن جدة فإن الإنسان يدفع يدفع إليها الزكاة، كذلك الأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال والخالة فإنهم أيضا من ذوي الأرحام تدفع إليهم الزكاة. قال هنا: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هنا في قولهم من خير يعني قل أو كثر، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان ألا يتقلل شيئا من الخير ولو كان دينارا أو درهما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فينفق الإنسان بما يستطيع سواء كان دينارا أو درهما أو تمرة أو تمرتين بما يستطيعه الإنسان، ولا يحتقر من ذلك شيئا، فإن الله عز وجل يحصيه على الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل: فإن الله به عليم، يعني يعلمه من حال الإنسان ويحصيه لعبده ويجازيه عليه. نكتفي بهذا القدر، والدرس القادم نتكلم على قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم.